أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنيئا لمن جلس في هذه الساعة، ويعني نستحضر نية طيبة في هذا المجلس إن احنا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لازلنا مع سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة عند سيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خليفة النبي صلى الله عليه وسلم الرابع وأحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة. وذكرنا قصة علي بن أبي طالب وقصة يعني منذ نشأته ثم شبابه ثم شهوده المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مع الصديق، ثم مع عمر، ثم مع عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ثم عند مقتل عثمان. وتوقفنا في الفتنة إن كان علي بن أبي طالب تولى الخلافة في وقت صعب جدا، في وقت شديد على الجميع، يعني مشهد أو حدث من الأحداث مر تقريبا الأمة كلها سمعت به وذاقت ويلاته سنين طويلة، إن عثمان بن عفان قتل. وتكلمنا إن بعد مقتل عثمان الصحابة اختلفوا، إن لم يختلفوا في بيعة علي بن أبي طالب، الكل وافق إجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن علي بن أبي طالب هو الأفضل وهو الأحق بالخلافة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. إنما كان الخلاف في مقتل عثمان، يعني هل يؤخذ بالثأر، هل يؤخذ بالقصاص، هل لابد من القصاص الحالي الآني مع قتلة عثمان بن عفان، وهل هذا الأمر يستدعي أن تعلق البيعة لعلي بن أبي طالب. وإن الصحابة كانوا ثلاثة أقسام، قسم أو أربعة أقسام: قسم اعتزلوا تماما، وقسم علقوا البيعة على أن يعطي علي بن أبي طالب العهد على أن يأخذ أو يسلم قتلة عثمان، وقسم خرجوا اجتهادا من أنفسهم لجمع الناس للوقوف بجانب علي بن أبي طالب في أخذ بثأر عثمان، وقسم بايع علي بن أبي طالب دون قيد. القسم اللي قال إن علي بن أبي طالب هو اللي يأخذ الثأر ومحدش يتكلم إلا لما علي يقول، كان على رأسهم عمار بن ياسر، ودول فريق علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر، وكانوا هم الأولى بالحق. والقسم الثاني اللي قال إحنا هنجمع الناس عشان يكونوا مع علي بن أبي طالب اجتهادا منهم، ده كان طلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. والقسم الثالث اللي قال إحنا مش هنبايع حتى يعطينا علي العهد والميثاق، ان هو اول حاجة يعملها انه يأخذ القصاص من قتلة عثمان، كان عمرو بن عاص ومعاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم اجمعين. والقسم الرابع اللي اعتزل، ده تقريبا غالب او كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا المرة السابقة عن عدد من هؤلاء الذين اعتزلوا. من الناس اللي اعتزلت ايضا جرير بن عبد الله البجلية، هنكلمنا ان صهيب بن سنان الرومي اعتزل، عبد الله بن سعد بن ابي الصلح اعتزل، نفيع ابو بكر، نفيع بن الحارث اعتزل، ابو هريره اعتزل، عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن ابي وقاص اعتزل، عبد الله بن عمرو بن العاص اعتزل، ابو هريره اعتزل، عمران بن حسين اعتزل، عدد كبير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل. من الناس الذين اعتزلوا جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله يعني رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان محبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الذهبي: جرير بن عبد الله من أعيان الصحابة، كامل الجمال بديع الحسن. وقال ابن سعد في طبقاته: لم يزل جرير معتزلا لعلي ومعاوية بالجزيرة ونواحيها حتى توفي بالشراه في ولاية ضحاك بن قيس على الكوفة، وكانت ولايته سنتين ونصف بعد زيادة أبي سفيان. من الناس اللي اعتزلت سلمة بن الأكوع، عارفين سلمة بن الأكوع اليوم يوم الرضع، سلمة بن الأكوع هذا الصحابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في يوم الحديبية. وسلمة يعني رجل من راميا من أحسن الناس راميا، وكان مقاتلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسكن في المدينة. فلما قتل عثمان رضي الله عنه خرج إلى غبزة وسكنها وتزوج هناك وولد له، ولم يزل بها حتى كان قبل وفاته بليالي عاد المدينة فتوفي في المدينة. وفي صحيح البخاري حديث ثلاثيات يرويها البخاري عن مكي بن إبراهيم عن يزيد مولى سلمة عن سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن قصة سلمة وكيف أن سلمة اعتزل سلمة بن الأكوع القصة تماما. يعني وده يعني مجموع عدد كبير جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الأمر تماما. روى الشيخين في الشيخان في صحيحهما عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج فقال يا ابن الأكوع ارتدت على عقبيك، يقول له وانت سبت الدين ومشيت، فقال لا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر. قال له لا انا ما سبتش الدين ولا حاجة، لكن انا ده الأسلم للدين. وهنا نقطة مهمة ان الصحابة اختلفوا، الصحابة اللي انا بكلمك عليهم وقفوا امام بعضهم بعض بالسيف. يعني طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام كانوا في وقت امام علي بن ابي طالب. يعني تخيلوا جيشين، في جيش في على رأس طلحة والزبير، وجيش على رأس علي وعمار، وفي الاخر لو وقع في الجنة انت عادي وانت بتحكم على القضية بتقول ان لا علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر كانوا على الحق، وكان طلحة والزبير مجتهدين واجتهادهم خاطئ، وبتقول ان في حق وباطل، وبتقول ان هناك طائفة احق بالحق من طائفة، لكن في الاخر خالص ربنا عزل هؤلاء. ليه ربنا عزل هؤلاء؟ لان كل واحد اداه اجتهاده الى هذا. دي نقطة مهمة قوي، ان احيانا الناس يقول لك بس ده فلان افضل، يقولوا افضل من ناحية ايه؟ وهل الحكم في القضايا بالافضل؟ ان احنا لابد في القضايا انك بتنظر الى محل النزاع. وعلي بن ابي طالب الافضل، لكن مش دايما ان انت عشان تكون انت الافضل دائما تكون انت الايه الحق دائما. هنا القضيه ما كانتش قضيه تفضيل شخصي، انما قضيه كانت في محل النزاع، والقضيه قضيه شائكه جدا، شائكه ان مش واحد اتقتل فالناس بتدور على دم المقتول. ده خليفه من ده خليفه راشد، ده احد العشر المبشرين بالجنه، ده رجل تستحي منه الملائكة، ده رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ده رجل شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عثمان بن عفان مش راجل عادي، اتكلمنا في سيرة عثمان كثيرا. نقطة مهمة إن لما حصل إن مقتل رجل من المسلمين هو على رأس منظومة الإسلام عموما، منظومة الحكم دي، ما كانتش مسألة قضية سهلة، وما كانتش قضية ينفع تعدي بسهولة كده. لذلك كان الاختلاف فيها شديد جدا، والصحابة لما كل واحد فيهم أداه اجتهاده إلى نوع معين من التصرفات ربنا عذر هؤلاء، عذر هؤلاء لأن هم ده كان دينهم وبيعملوه أحسن ما يكون. لكن في ناس كتير منافقين عملوا مع الناس وخلاص، ودول لم يعذروا، لأن في ناس مشت مع الريجة فسفكت الدم الحرام مع الايه مع الريجة، وتكلمت الكلام الحرام مع الرايجة، هو مش عارف اسكت. لذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيهم كان متوقف ولم يظهر له الحق، وده كان كثير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ اعتزل تماما، اللي هو مش يعني زي ما سألنا وقص كده زي ما كان في المرة السابقة، قال له طب اعمل ايه؟ قال له عندك غنم، قال له طب روح اشتري غنم واطلع بيها، قال له امشي ما تقعدش في المكان ده اصلا، ان انت مش بدل ما عندكش بينه واضحه فانت لن تستطيع ان تحكم في هذه القضيه. روى البخاري في صحيحه عن يزيد بن ابي عبيد قال لما قتل عثمان خرج سلمة بن الاكوع الى غبزه وتزوج هناك امراه وولدت له اولادا فلم يزل بها حتى قبل ان يموت بليالي نزل المدينه. ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري بيقول ويستفاد من هذه الروايه مده سكن سلمة الباديه وهو نحن 40 سنه. يعني قعد خاله اعتزل الموضوع 40 سنه، لان قتل عثمان كان في ذي الحجه سنه 35 وموت سلمة سنه 74 على الصحيح. يعني خرج من بيته واعتزل وقعد 40 سنه مش عايز يقابل الناس. 40 سنة عايش في مكان لوحده ومجتمع تاني خالص. ليه؟ عشان أنا أحافظ على ديني. هو الدين يستاهل إن واحد يعتزل؟ هو بيعتزل مين؟ يعني زي ما أسامة زيد كده لما اعتزل وعلي بن أبي طالب بيقول له تعالى مش أنت مفروض إنك أنت بيعتني؟ قال له والله لو أنت فك أسد أجيبك أفديك بدمي، لكن هذا الأمر ليس عندي فيه بينة، فأنت تطلب مني أي حاجة إلا ده. لأن أنا مش هروح أقف في مكان أتحط إن أنا أكون سبب في قتل رجل مسلم وأنا ما عنديش بينة. قال ابن حجر: وموت سلمة رضي الله عنه سنة 74 على الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علي بن أبي طالب أنه ستكون هناك فتن. روى الحاكم في مسنده بسند زيد عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أما إنك ستلقى بعدي جهدا. علي بن أبي طالب لما أصلا قال له خد بالك إن أنت بعدي هيبقى في مشكلة كبيرة، فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله على سلامة في ديني. قال له: هو أنا ديني وقتها هيبقى سليم ولا ديني هيصيره خدش؟ إن أحيانا إحنا بنتعرض لمشاكل، يا ترى وإحنا بنتعرض لمشاكل بنسأل نفسنا سؤال: هو أنا ديني بيتأثر للأحسن ولا للأوحش؟ كل الناس بتمر ببلاءات، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر ديني، فإذا كان في ديني صلابة شد عليه في البلاء. لكن يا ترى ممكن حد يتهمك بالباطل، ممكن عادي جدا إن حد يتهمك بالباطل، ممكن تلاقي نفسك فجأة في مكان أنت مش عارف تعمل فيه أي طريق فيه، أنت متهم. أحيانا كتير أنت بتتعرض لبلاءات صعبة. فهنا الصحابي لما نبقى صم بيتكلموا عن البلاء قال له: يا رسول الله ديني هيبقى فين؟ على سلامة في ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: في سلامة من دينك. قال له: أيوة دينك هيبقى سليم ما تخافش. شوفوا إزاي الصحابة كانوا حريصين على دينهم. احنا النهاردة لما بنتعرض علينا اي حاجة بيبقى اول حاجة بنضحي بها ايه؟ الدين. اول حاجة بيبقى سهل ان احنا نتركها الدين، يعني بيبقاش عندنا اي مشكلة ان احنا نترك الدين. بيبقى عندنا يعني ايه ممكن نضحي بالدين لاجل الفلوس، لاجل ان احنا نعدي موقف، لاجل واحد يقول لك يا عم ربنا ان شاء الله يبقى يغفر لنا. شوف الصحابة ما كانش عنده استعداد يضحي بدينه، ولما نوع سام بيقول له ان انت هتجد جهد بعدي قال: على سلامة من ديني. قال له: ديني هيبقى سليم؟ دي نقطة هم تربوا عليها، نقطة صيانة الدين، نقطة ان انا احافظ على ديني. بعد كده كانت موقعة الجمل. عندنا موقعتين مهمين قوي في هذه الفتنة، موقعة الجمل وموقعة صفين. موقعة الجمل ما بين علي بن ابي طالب اللي هو خليفة المسلمين بعد عثمان بن عفان وبين طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. موقعة صفين بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. يعني أنا عندي هنا موقعتين في هذه الفتنة، موقعة ما بين علي بن أبي طالب اللي هو بويع خليفة ومع الناس اللي قررت إنها تعمل إيه؟ إنها تجمع الناس لأجل الأخذ بثأر عثمان. ده أول صنف من الصحابة غير معتزلين، يعني صنف من الصحابة اعتزلوا وصنف من الصحابة قرروا أن هم يخرجوا إلى البلدان ليجمعوا الناس لتعضيد جيش علي بن أبي طالب للأخذ بثأر عثمان. هل رضي علي بن أبي طالب بمقتل عثمان؟ لم يرضى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمقتل عثمان مطلقا، بل لعن قتلة عثمان مرات. لكن كان علي بن أبي طالب كان له اجتهاد، وهو كان أحق في هذا الاجتهاد أنه لابد لهذه الفتنة أن تسكن الآن، فأخر أو قرر أن يؤخر قضية القصاص. وهذا له فيه يعني سعة في الشرع. طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام ومؤمن عائشة رأوا أن هو اجتهادهم أن هم لابد أن هم يأخذوا بالقصاص حالا، فذهبوا ليجمعوا الناس من كل مكان حتى يقفوا بجانب علي بن أبي طالب ليأخذوا الايه القصاص. معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين قرروا أن هم مش بس يقولوا له احنا هنجمع الناس ونجي لك عشان تأخذ القصاص، قالوا ايه؟ لا لا لا، احنا مش هنبيعك أصلا حتى تعطينا العهد على أن تسلمنا قتلة عثمان، لأن معاوية بن أبي سفيان كان هنا ولي الدم كان ولي عثمان ابن عفان، وهو كان يرى أنها له، هو له الحق في أن يطالب به بدم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. عدد الناس اللي قتلت عثمان عدد كبير جدا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا من المدينة؟ لا، ما كانوش من المدينة. العدد كبير جايين من إيه؟ من كل البلدان لقتل عثمان ابن عفان. عدد المدينة كان فيها ثوار كثير. عدد الصحابة في المدينة آنذاك أقل من عدد هؤلاء ليه؟ الذين قتلوا عثمان بن عفان. فكانت موقعة الجمل. ايه بداية موقعة الجمل؟ اللي هي ما بين جيش علي بن ابي طالب وعمار بن ياسر وجيش طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام وام المؤمنين عائشة رضي الله عنهم اجمعين، رضي الله عن علي بن ابي طالب وعن عمار وعن طلحة وزبير وام المؤمنين عائشة. كانت قضية صعبة جدا، يعني مسألة يعني لما تقعد تفكر فيها كده، هو الصالحين ممكن يقفوا قدام بعض، وممكن يقفوا قدام بعض بالسيف، وممكن يصل الأمر إلى قتال. ده فتنة كبيرة قوي. وبعدين هو سبب القتال كان إيه؟ ده قضية شرعية. طيب هل ممكن القضية الشرعية ما بين الناس أصحاب العقول والفهم والإدراك والوعي والعلم ممكن تصل إلى هذه الدرجة؟ إن ممكن تبقى في قضية شرعية مش محسوم فيها أبيض وأسود زي ما عدد ناس متخيلين، إن أي قضية شرعية قدم الدليل والموضوع يخلص. يا عم الموضوع أعمق من ذلك بكثير. هناك دائما مصالح ومفاسد، وابن الشريعة قائم على إقامة أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، فتحصي المفسدة الأدنى وتفوت المفسدة الأعلى. يعني لو أنت عندك أمرين فيهم مفسدة، أنت بتشوف المفسدة هي إيه الأكبر تفوتها وأنت تختار المفسدة الأقل. طب تقولي طب ما أنا بختار مفسدة، أنت عندك بديل؟ يعني هو في بدائل؟ قلت لأ. وتحصل المصلحة الأعلى وتفوت المفسدة الأدنى. ودايما الناس بيبقى عندها إشكال فيه، هو إيه المفسدة وإيه المصلحة؟ إن هنا المصالح والمفاسد مترتبة شرعا، إن أنت محتاج إنك أنت تفكر وإيه المصلحة الأكبر، مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا، ولا جمع بين الاثنين، وإيه نجمع ما بين ده وده إزاي. إن أحيانا في قضايا صعبة شائكة، منها هذه القضية اللي اختلف فيها أصحاب النزلك. أحيانا بيصعب عليك واحد يبقى قاعد كده إيه، قاعد على المخدة ومسك، لا فلان غلطان. يعني كما قال رجل لعبد الله بن خباب بن الأرات، قال ما تقول في علي بن أبي طالب؟ قال هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة. فقال فما تقول أنه فعل كذا وكذا في قضية التحكيم وستأتي معنا. فقال هو أعلم منك بكتاب الله. قال له أنت مالك؟ كان رده قال له هو أسبق بالإسلام منك، هو أعلم منك بكتاب الله، هو أتقى عند الله منك. أنت هو النبي أصلا شهد له بالجنة، فأنت بتعدل عليه وأنت فاهم إيه. أحيانا إن واحد ممكن يبقى قاعد كده تلاقيه متسرع في الأحكام على الصالحين، مش واخد باله إن في قضايا بتبقى فعلا من العمق بمكان. الموضوع مش بهذه البساطة ولا بهذه السذاجة، إن واحد إيه يطلع فلان ده فلان غلطان فلان وحش يا عمي. بس أربي على نفسك. قال الذهبي لما قتل عثمان صبرا سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الذهبي في ساق علوم البلاء بيشرح القضية، بيقول لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه صبرا، يعني كان صابرا على هذا البلاء ولم يرد عثمان أن تسفك الدماء بسببه، فقال سقط في أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا علي بن أبي طالب، ثم إن طلحة بن عبيد الله ده أحد العشر المبشرين بالجنة، والزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبته في الدنيا والآخرة، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم رأوا أنهم لا يخلصهم مما وقعوا فيه من توانيهم في نصرة عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا أن يقوموا في الطلب بدمه والأخذ بثأره من قتلته. يقول ابن كثير ولما استقر أمر بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه دخل عليه طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام مرؤوس الصحابة وطلبوا منه إقامة الحد على قتلة عثمان والأخذ بدم عثمان رضي الله عنه، فاعتذر إليهم علي بن أبي طالب بأن هؤلاء لهم مدد وأعوان وأنه لا يمكنه ذلك يومه هذا. قال لهم والله أنا يعني شايف أنه فعلا لازم يتقتل، بس أنت شايف مدينة عامل إزاي؟ أعداد كبارة، هنقتل 10,000 واحد؟ يعني اسكنوا. طلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام خرجوا إلى مكة وقرروا ان هم يجمعوا الصحابه. قال الامام ابن ابي العز الحنفي في شرح العقيده الطحاويه: فان عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان رضي الله عنه وعلى من كان في المدينه من اكابر الصحابه كعلي بن ابي طالب وطلحه والزبير رضي الله عنهم اجمعين، وعظمت الشبهه عندما لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحبي عثمان، تظن بالأكابر ظنون السوء، يعني تظن بالصحابة إن هم إيه؟ إن هم تخلوا، وبلغ عنهم أخبارا، منها ما هو كذب، ومنها ما هو محرف، ومنها ما لا يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاء الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه. بيقول ان الناس اللي قتلت عثمان ناس مش معروفه، عدد سوار اعداد، فبيقول منهم من لم يعرف بعينه، ومنهم من هو معروف لكن تنتصر له قبيلته غضبا، ناس مش عاقله، ومنهم من تنتصر له قبيلته، ومنهم من لم تقم عليه حجه بما فعل، ومنه اللي هو دخل وكان مشارك في دم عثمان بس ما عندكش حجه عليه، ومن في قلبه نفاق، ومنهم من في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. وفي ناس كانت كره الدين أصلا، وبالنسبة لهم علي زي عثمان زي معاوية زي عمرو كله إيه، هم أصلا كارهين الدين وكل اللي بيتكلم باسم الدين. قال: ورأى طلحة والزبير بن العوام أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان استوجبوا غضب الله. كان رأي طلحة والزبير قالوا لو إحنا ما خدناش بالقصاص من في قصة عثمان وما ساعدناش في ده يبقى احنا كده هنستوجب ايه؟ غضب الله. اللي خلى ده يحصل في بعض الروايات انه كان بين طلحة وبين الزبير في حياة عثمان بعض الايه؟ الاشياء. يعني كان طلحة نفسه يرى ان عثمان عليه بعض المعاتبات في حكمه، فلما اتقتل عثمان قال والله لا يخلصني من هذا إلا أن إيه؟ أن أفدي دمه بدمي. يعني هو نفسه كان يشعر عنده، كان عنده إحساس أنه هو كان ينبغي أن ينصر عثمان بن عفان، لكن هو إيه؟ شعر أنه لم ينصره في حياته، فأراد أن ينصره بعد موته، حتى أنه قرر أن يموت هو ليكفر عن إيه؟ عن أنه لم ينصره في حياته. ودي قضية تقعد تفكر كده، وطلحة ابن عبيد الله ليه عمل ده وهو اللي دافع عن نبي عصام بإيده، ونبي عصام قال من أرى من يوم أحد وأخذ كل السهام في إيده، ونبي عصام لما جمع عليه حوالين حول النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من الناس أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء طلحة ورمى بنفسه على النبي صلى الله عليه وسلم واجتهد إن هو يدافع عن نبي عصام بدمه، حتى النبي عصام قال من أراد أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا. قال لهم لو انتوا عايزين تشوفوا واحد شهيد ماشي هو طلحة، ربنا نجا بأعجوبة وشلت فيها يده، يقولوا يده طلحة الشلاء شلت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يخلي واحد زي طلحة يفكر التفكير ان هو بيقول انا لابد ان انا ناخذ بثأر عثمان بن عفان، يقول انه شعر انه لم ينصره في حال حياته بالقدر الذي يخبر لكم. هو طلحة لم يعن على نبي عثمان ولم يساهم في قتل عثمان، ولا لا قتله ولا جبل في قضية عثمان، لكنه مجرد إحساسه أنه ما نصروش خلاه يجتهد أنه إيه؟ لابد أنه ينصره بعد موته. قال ابن أبي العز الحنفي: فرأوا أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويجمع أهل الفساد والعدوان وإذ استوجابوا غضب الله وعقابه، فكانت فتنة الجمل أو معركة الجمل على غير اختيار من علي ولا طلحة والزبير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن عائشة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج للقتال. إيه اللي حصل بالضبط؟ يقول: وإنما خرجت لقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت أن في خروجها مصلحة للمسلمين، ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي، كانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها، وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال. ندم طلحة لكنه قتل، وندم الزبير لكنه قتل، وندم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين لكنه قتل، وندمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في الاقتتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم. خرج طلحة والزبير بعد بيعة علي بن أبي طالب وبعد استئذان علي بن أبي طالب أن يخرجوا إلى مكة، وأذن لهم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بويع بعد مقتل عثمان. علي عثمان بن عفان اتقتل في شهر ليه؟ ذي الحجة، في شهر في موسم الحج، وبويع على علي بن أبي طالب. قالوا له بعد إذنك إحنا إيه؟ هنروح مكة. قال له تفضلوا، بيع الدماء بيعوا مين؟ علي بن أبي طالب. والتقيا هناك، التقيا هناك طلحة والزبير، التقوا بأم المؤمنين عائشة وكانت في الحج، وكان أمهات المؤمنين في هذا العام في الحج، الجميع رجع ولم ترجع أم المؤمنين عائشة. والتقوا هناك بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان سبب وجود أم المؤمنين عائشة في مكة أنها خرجت إلى الحج في هذا العام فرا من الفتنة التي أدت إلى مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومعها أمهات المؤمنين. فلما بلغهن مقتل أمير المؤمنين الشهيد عثمان بن عفان أقمنا بمكة وجعنا ينتظرن الأخبار وما يصنع الناس. فلما بوي على علي بن أبي طالب رجعنا إلى المدينة وظلت أم المؤمنين عائشة بمكة. التقى طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة، شرفها الله وأجمعوا أمرهم على الإصلاح بين الناس، وذلك حين اضطرب أمرهم بعد مقتل عثمان والمطالبة بدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان. قالوا احنا هنعمل ايه؟ قالوا والله المدينة مليانة ناس ما بره المدينة، ناس من مصر وناس من العراق وناس الناس دي جاي تعمل ايه؟ جاي تقتل عثمان. فطب احنا كلنا في مكة، طب هنعمل ايه؟ قالوا والله احنا هنمر ان نوضح للناس اللي حصل، وان عثمان مات مظلوم، وان الناس دي على الباطل، يعني الناس دي قتلت عثمان وعايزة تتولى ليه الحكم وهيفسده في الارض، فاحنا لابد ان احنا نعرف الناس اللي حصل. فطلحة والزبير ومن عائشة قالوا ان هم ايه؟ يمروا على الامصار، امصار جمع مصر يعني البلاد. وقدم عليهم يعلى بن اميه من اليمن، واحد جاي من اليمن، ده كان ايه؟ كان والي عثمان جاي يحج، فبيقول له ايه ده حصل؟ قال له والله ده ايه؟ ده عثمان اتقتل. عثمان خليفه رضي الله عنه، قال له عثمان بن عفان ايه؟ اتقتل. فالراجل والي اليمن ده، محافظ اليمن ده الكبير بتاع الايه؟ اليمن، كان قدم عليهم يعلى بن أمية من اليمن وكان عاملا عليها لعثمان ومعه 600 بعير و600 ألف درهم. فقال لهم خلاص ال 600 جمل و600 ألف درهم دول معاكم، انتوا لازم تجيبوا تعملوا جيش كبير جدا عشان تروحوا تحاصروا المدينة عشان ايه؟ تأخذوا بدم بثأر عثمان. وقدم عليهم في مكة عبد الله بن عامر من البصرة وكان وليا لعثمان على البصرة. وحسد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الناس على القيام بالطلب أو بالقيام لطلب دم عثمان رضي الله عنه، وذكرت ما افتأت به أولئك البغاة من قتله في بلد الحرام وشهر الحرام. هي بقى بتقول هو إيه المعصية اللي الناس دي عملتها؟ بتقول إن المعصية اللي الناس دي عملتها رقم واحد إن هم ملعوش حرمة الشهر الحرام، رقم اتنين إن هم ملعوش حرمة البلد الحرام المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم ثلاثة إن هم ملعوش حرمة الدم الحرام، قتلوا رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فبتقول إن هؤلاء ظلمة، لابد إن هو يؤخذ على أيديهم. وقد سفكوا الدماء وأخذوا الأموال، فاستجاب الناس لها وطوعوها على ما تراه من الأمر بالمصلحة، وقالوا لها حيثما سرتي بنا سرنا معك. فاتفقوا على الذهاب إلى البصرة. علي بن أبي طالب أول ما تولى احنا قلنا إن هو كان موضوع ان الموضوع يفضل في المدينة ده كان مؤرق لينا، ان المدينة بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش ان يبقى فيها قتال وهذه الفتن. فقال علي بن ابي طالب ان ينقل الخلافة الى الكوفة. هو من اول القرارات اللي علي بن ابي طالب خدها ان هو ايه؟ قال لهم كل الناس تطلع برا المدينة بقى، واحنا نحل في الكوفة. وقرر ان ينقل مقر الخلافة الى الكوفة. قال الامام ابن العربي المالكي خرجوا في جمع طوائف المسلمين وضم تشردهم وضمهم إلى قانون واحد حتى لا يضطربوا فيقتتلوا، وهذا هو الصحيح لا شيء سوى. خرج طلحة والزبير ومن عائشة إلى البصرة. مفيش قصاص تم، وفي هذه الفترة عدى 4 شهور وهم بيلفوا في البلاد يجمعون الناس ويحاولون أن يضموا عدد كبير من الجيوش للأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه. يقول ابن العربي في أحكام القرآن قال وأما خروج أم المؤمنين عائشة إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة في المدينة وتهاوج الناس ورجوا بركتها في الإصلاح وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق وظنت هي ذلك فخرجت مقتدية بالله في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ما هي خرجت هدف الإصلاح بين الناس وفي الطريق هم ماشيين بيمروا على البلاد وصلوا عند مكان كده اسمه الحوأب في طريق جيش طلحة والزبير وأمي عائشة رضي الله عنهم إلى البصرة ظهرت نبوءة للنبي صلى الله عليه وسلم روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وابن أبي شيبة بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال لما أقبلت عائشة رضي الله عنها بلغت مياه بني عامر ليلا فنبحت الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. عارفين زمان ما كانش فيه مواسير، كانت الناس بتحط حيث الآبار، يعني الناس اللي عندها نيل أو عندهم أنهار يعني، فكانوا بيسكنوا في بجنب المية. طيب جزيرة العرب ما كانش فيها أنهار، كان فيها إيه؟ آبار. فكان دايما القبيلة بتحط فين؟ حيث الماء. فلما وقفوا في مكان معين وبعدين نبحت الكلاب، فأم عائشة بتقول هو احنا هنحط هنا، ده في قبائل هنا موجودة، اي ماء هذا؟ هو الحتة اللي هنحط فيها ده فين؟ فقالوا ماء الحوأب. قالوا ماء الحوأب. قالت ما اظنني الا اني راجعة. قالت الحوأب، سمعت اللفظ ده فين قبل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي على موضوع ماء الحوأب ده، ماء الحوأب ده قبل ذلك. فقالت ما أظنني إلا أني راجعة. قالت خلاص أنا إيه، أنا كده راجع المدينة. فقالوا بل تقدمين يراك المسلمون فيصبح الله ذات بينهم. فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال لنا كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب. بتقول أنا كنت مرة قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي زوجاته أيت كنا تنبحها كلاب الحوأب. قال لهم هو مين فيكم اللي هتخرج حتى تنبح كلاب الحوأب على الجمل؟ أيت كنا صاحبة الجمل الأذبب يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت. النبي عليه السلام بيحذر زوجاته من مشهد بعد موته، وده يعني مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث الغيب، وهذا لا يكون إلا بوحي. النبي عليه السلام أخبر زوجاته أن هناك حدث عظيم يحدث، وأن زوجة من زوجات النبي عليه السلام تخرج، وأن كلاب التي عند بئر الحوأب تنبح تنبح على الجمل الذي تركبه هذه الزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيتكن صاحبة الجمل الأدبت يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت. اللي الجمل الأدبت، الجمل اللي هو كثير الفرو، اللي فيه شعر في وجهه كثير. يقول ابن عبد البر هذا الحديث من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بشيء يحدث مستقبلا. وصلت أم المؤمنين عائشة ومن معها إلى البصرة، أقنعوها يقولها هو أنت خارجة تقتلي أصلا؟ هو إحنا قلنا في قتل؟ إحنا كل اللي رايحين إحنا نعمل إيه؟ نصلح بين الناس. هنصلح إزاي؟ هنقول للناس اللي حصل، الذي حدث لعثمان وما فعله هؤلاء البغاة على عثمان، حتى لا يستطيل هؤلاء ولا تكثر الفتن بوجود هؤلاء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت أمنا عائشة رضي الله عنها ومعها إلى البصرة بعث إليهم عثمان بن حنيف. مين عثمان بن حنيف؟ عثمان بن حنيف كان محافظ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب بعد ما تولى عين بقى المحافظين، عين ولاة على ليه؟ على الأمصار. مين اللي كان على البصرة؟ صحابي اسمه عثمان بن حنيف. وده كان والي علي بن ابي طالب على البصرة. فلما وصلوا هم البصرة طلع لهم مين؟ قال لهم انتوا جايين تعملوا ايه هنا؟ خرج اليهم والي البصرة وبعث اليهم مندوب. مين المندوب اللي بعث له؟ بعث اليهم عمار بن حسين وابا الاسد الدؤلي. عمار بن حسين صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتزل تماما. لما طلب منه عثمان بن حنيف انه يذهب الى طلحة والزبير وام عائشة ليتكلم معهم، قال لا اذهب. فذهب عمار بن حسين وابو الاسود الدؤلي الى طلحة والزبير وام عائشة، وكان عمران وابو الاسود مبعوثان من قبل عثمان بن حنيف اللي هو والي علي بن ابي طالب على البصرة. فقالوا لها ما الذي جاء بك يا ام المؤمنين؟ قال له هو انت جايه تعملي ايه في البصره؟ فقالت والله ما مثلي يثير بالامر المكتوم ولا يغطي لبنيه الخبر ان زوجاتي نما صلاه امهات المؤمنين. قالت والله يا ابني انا مش هنخبي عن ابنائي ليه الخبر، ولا انا واحده ان انا هخرج في السجن. قالت والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي لبنيه الخبر، إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل، يعني الناس اللي ملهمش إيه؟ ملهمش مجموع يجمعهم، اللي هم الأخراب ونزاع القبائل، غزوا حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى المدينة وعملوا إيه؟ وعملوا مصيبة وأحدثوا فيها حدث، يعني عملوا فيها معصية، وآووا فيها المحدثين، يعني آووا ليه الناس أصحاب المعاصي والكبائر والنفاق، واستوجبوا لعنة الله ولعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما نالوا من قتل أمير المؤمنين أمير المسلمين إمام المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه بلا ترى ولا عذر. قالت استحلوا الدم الحرام، استحلوا الشهر الحرام، استحلوا البلد الحرام، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه، وانتهبوا المال الحرام، وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، ومزقوا الأعراض والجلود، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين. تعرفين ان هم لما قتلوا عثمان وزوجته أرادت الدفاع عنه عملوا ايه؟ قطعوا ايدها. يعني نائلة زوج عثمان قطعوا يدها وهي تدافع عن زوجها، وعثمان مات وهو بيقرأ القرآن. فبتقول ده استحلوا الأعراض وقتلوا الناس وقتلوا عثمان أمير إمام المسلمين. فقالت فسفكوه وانتهوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون. فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا. قالت أنا خرجت عشان أقول للناس اللي حصل وما ينبغي لهم أن يأتوا جميعا في إصلاح هذا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا. يعني أنا إيه خرجت لأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسمعون الرواية من أناس كذابين، عشان يعرفوا الحقيقة، عشان كلهم ييجوا عشان يحلوا ليه المشكلة بجانب علي بن أبي طالب. وقرأت قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى. هذا شأننا، إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه، ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغيير. عمار بن حسين سمع الكلام هو وابو الاسد الدؤلي، هيعمل ايه؟ هيجي عليه عثمان بن حنيف يقول له. عثمان بن حنيف هيعمل ايه؟ هيبعت رساله لعلي بن ابي طالب عن السبب الذي جاء به ام المؤمنين عائشه وطلحه والزبير. ده التكتيب الايه الطبيعي. رجع عمران وابو الاسد الدؤلي الى عثمان بن حنيف فأخبره الخبر، قال له هو احنا قعدنا تكلمنا مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقالت السبب الذي جاء بي كذا وكذا. فقال عثمان بن حنيف إنا لله وإنا إليه راجعون. دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. قال يا دي المصيبة، دارت رحى الرحى. يا جماعة اللي كان فيه في أداة كده بتطحن القمح اسمها الرحة، عارفين عمر كان بيعدي على أبي لؤلؤة المجوسي فيقول لأصنعن لك رحة يتحدث بها الناس، كان صخرة كده وعليها صخرة تانية وفي مركز، الصخرة اللي فوق بتلف حوالين الصخرة اللي تحت بالمركز دي وبتحط القمح ما بين الصخرتين وتايه باليد تطحنه. فبيقول دارت رحى الإسلام، يعني أن القرآن والسلطان سيفترقان، وإن اللي في النص هيتفرق أو هيتطحن في النص الدين. قال عثمان بن حنيف لما سمع قول عمران إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام رب الكعبة، دارت رحى الإسلام رب الكعبة. ثم قال عثمان بن حنيف لعمران أشر علي، قال له عمران طب أنت رأيك إيه في اللي هي قالته دي؟ قال له رأيي إيه؟ مانيش دعوة، اعتزل. قال له اعتزل يقينا. قال اعتزل إني قاعد في منزلي. قال له بص مش دعوة والله خالص، هقف أنا هيجي لي قلب أقابل ربنا إزاي وأنا واقف أقاتل جيش في طلحة ابن عبيد الله والزبير بن عوام ومن عائشة، ولو لفيت وش الناحية التانية هيجي لي قلب منين أقاتل جيش في علي بن أبي طالب وعمار بن ياس؟ قال أعتزل إني قاعد في بيتي. فقال عثمان بل أمنعهم حتى يأتي أمينهم. قال له لا مش هعتزل بقى، أنا هعمل إيه؟ أنا هنتظر لحد ما يجي علي بن أبي طالب. مين يا جماعة اللي عنده مشكلة الآن في وجود طلحة والزبير ومين عائشة؟ اللي قتلوا عثمان، دول طائفة موجودة احنا ما جبناش سيرتهم لسه، دول موجودين لسه في المدينة، ودول بالنسبة لهم مجموع قصة ان الصحابة يتجمعوا للأخذ بثأر عثمان دي مصيبة بالنسبة لهم. ليه؟ لان هم هيتقتلوا، لان هم بغاء، لان هم ظلمة، لان هم فجرة، ان هم قتلوا عثمان باسم الدين. فهنا هيبقى في مشكلة كبيرة عند هؤلاء من اجتماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عملوا ايه هؤلاء؟ قرروا ان هم يخرجوا لقتال طلحة والزبير ومن عائشة. سمعوا ان هم طلحة ومن عائشة، طلحة بن عبيدة ده والزبير بن عوام ومن عائشة رضي الله عنهم خرجوا لتجميع الناس، عملوا ايه؟ اعترضوهم. كانوا كم واحد؟ كانوا 600 واحد. اعترضوهم وقرروا ان يقاتلوا، وكان عليهم رجل اسمه حكيم بن جبلة. حكيم بن جبلة دارت بينه وبين طلحة والزبير ومن عائشة ايه؟ قتال بغير قصد من لا طلحة ولا الزبير ولا ايه؟ ولا ومن عائشة. اعترضهم حكيم وهو احد الذين شاركوا في قتل امير المؤمنين عثمان بن عفان، فقاتلهم ومعه 700 مقاتل او 600 مقاتل، وجعل اصحاب المؤمنين عائشة يكفون ايديهم ويمتنعون على القتال، وجعل حكيم يقتحم عليهم. هو الناس بتقول له يا عم احنا مش جايين نقتل، انت مالك اصلا؟ احنا بنجمع الناس عشان ايه؟ عشان قتل. هو مش واخدين بالهم ان هم دول قتلة عثمان اصلا، هو جزء من هؤلاء. فعمل ايه؟ فاراد عارف اللي بيعمل مشاجره، فقرر ان هو حكيم، ان هو قرر ان حكيم بن جبل ده قرر ان هو ايه؟ يستحدث قتال. فلما استحدث، لما هاجمهم دافعوا عن انفسهم فقاموا عليهم فقتلوهم، فقتلوا جميعا الا رجل. الستمية اللي كانوا اللي هم من جزء من قتل عثمان لما اعترضوا طلحة والزبير ومن عائشة رضي الله عنهم اعرضوا بداية ثم قتلوهم مؤخرا ثم ايه انتصروا عليهم فقتلوهم الا رجل. فجعل طلحة والزبير ومن عائشة يكفون ايديهم ويمتنعون على القتال، وجعل حكيم بن جبل يقتحم عليهم فاقتتلوا، فقتل حكيم وعدد ممن كان معه، وانهزم الباقون، وانضم عدد كبير من اهل البصرة لجيش من عائشة رضي الله عنه. وصل طلحة والزبير رضي الله عنه ومن عائشة رضي الله عنه الى البصرة، وهم في الطريق حصل ليه المعركة مع قتلة عثمان وقتلوهم وانهزم ايه مجموع وبقي رجل من هؤلاء. علي بن ابي طالب لما سمع الكلام، لما كتب له والي عثمان بن حنيف ان عندي في البصرة طلحة بن عبيد الله الزبير بن العوام ومن عائشة رضي الله عنهم اجمعين، وانهم جاءوا الاصلاح بين الناس، وانهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى قال لا خير في كثير من وجههم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. وان هم انا قعدت معاهم وهم قالوا لي قالوا انهم جاءوا للاصلاح. طلحه والزبير بايعوا علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب قال له ايه؟ قال له خليهم انا هجي لهم انا. خرج علي من المدينه هو اصلا عازم على نقل الخلافه الى الكوفه، يعني ان قضيه الخلافه بعد كده مش هتبقى في المدينه، هتبقى في بلد اخرى حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من فقه علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ادرك امير المؤمنين علي بن ابي طالب خطوره الموقف في البصره وما يمكن ان يرجو اليه الخلاف من تمزيق الدوله الاسلاميه، فعزم على الخروج الى البصره واستنهض اهل المدينه للخروج معه، فاجتمع اليه 700 رجل. عبد الله بن سلام رجل كان من اليهود وكان من علماء اليهود وبعدين اسلم فاخذ اجره مرتين. عبد الله بن سلام من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد علي بن ابي طالب خارج من المدينه انت رايح فين؟ قال له والله رايح البصره. هتعمل ايه؟ قال له طلحه والزبير ومن عائشه هناك في البصره ولا اخرج اليهم. فقال عبد الله بن سلام هو اللي بيحكي القصه علي بن ابي طالب، قال لما وضعت رجلي في الغرز اريد العراق فقال عبد الله بن سلام امسك بيدي وقال لا تاتي اهل العراق فانك ان اتيتهم اصابك ذباب السيف بها. قال له لو انت رحت هتسفك الدماء. فقال علي واين الله لقد قال هذه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابو الاسود اللي بيحكي القصه علي بيحكيها لمين؟ بيحكيها لمجموعه من الناس اللي بتحضر، بيقول لهم وانا خارج من المدينه قابلت عبد الله بن سلام وقال لي ما تروحش العراق. اللي بيسمع القصه ابو الاسود علي وهو رجل في جيش علي، قال له هو في حد يعمل يقول كده؟ يعني انت جاي لنا تقول لنا في واحد نهاك قبل كده انك تيجي؟ انت كده هتخوفنا ان احنا نقف. فقال ابو الاسود فقلت لنفسي ما رايتك اليوم رجلا محاربا يحدث الناس بمثل هذا. علي بن طالب محارب، محارب يعني مش محارب عادي، يعني اتكلمنا على شجاعة علي بن ابي طالب وقوة علي بن ابي طالب في القتال منذ الصغر. يعني علي بن طالب ليس رجل سهل في القتال. فبيقول يعني انت جاي تقاتل وتقول لي عبد الله بن سلام نهى؟ مين اللي قابل علي بن طالب وخارج؟ الحسن بن علي. يقول الحسن بن علي عن قيس بن عباد روى عبد الله بن الامام احمد في السنه بسند صحيح عن قيس بن عباد قال علي بن ابي طالب لابنه الحسن بن علي يوم الجمل يا حسن ليت اباك مات من 20 سنه. ان ندم علي على الجمل، على قصه الجمل، ندم على خروجه. فقال له الحسن يا ابا كنت انهاك عن هذا. يبقى عبد الله بن سلام قال لعلي بن ابي طالب لا تخرج. الحسن بن علي قال لعلي بن ابي طالب يا ابا لا ايه؟ لا تخرج. قال علي بن ابي طالب يا بني لم ارى الامر يبلغ هذا. قال له ما كنتش متخيل ده يحصل. يعني كنت اخي هيحصل نزاع وجدال وخلاص. ما كنتش متخيل ان طلحه هيموت والزبير هيموت، ما كنتش متخيل ان المسلمين هيحصل فيهم مفسده كبيره. في هذا ان يا جماعه في اوقات الفتن ينبغي ان يصبر الناس. اللي يرى الحق يتبعه، الذي لا يرى الحق يسكت. فلتكن خيرا او لتصمت، مفيش حل ثالث. يعني يا اما لو انت رايت الحق وانت علي خلاص ربنا يعذرك هنا، يعذرك هنا حتى لو انت لم تصبه. المجتهد الاخر له اجر واصاب له اجران. لكن لو انت مش عارف الحق فين احسن انك انت ما تحركش. الكلمة ممكن تفرق معاك. علي بن ابي طالب بيتسأل بيقول له هو انت لما خرجت ورحت البصرة ده كان بسبب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كده؟ هل كان هذا عهده اليك النبي صلى الله عليه وسلم؟ روى ابو داود في سننه بسند صحيح عن قيس قال قلت لعلي اخبرنا عن مسيرك هذا اليوم، عهد عهده اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ام رأي رأيته؟ قال له ده رأي ولا ده عهد، يعني ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، رأي رأيته. قال له لا والله ده إيه؟ ده رأي أنا اجتهدت فيه. خرج علي بن أبي طالب من المدينة وهو يقصد البصرة أو يقصد بداية الكوف، مر بالربزة وبعدين بالكوفة وبعدين بالبصرة، عمل 3 محطات. أول محطة خرج علي النبي، هو علي بن أبي طالب كان قرر إن هو ينقل الخلافة من المدينة إلى الكوفة، فالكوفة هتبقى مع عاصمة الإيه الدولة الآن. لكن علي بن أبي طالب هو خارج من المدينة، هو هيمر بمراحل. فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه المدينة النبوية إلى الكوفة، وسبب خروجه أنه اعتبر خروج المؤمنين عائشة وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام هذا سيؤدي إلى مفسدة كبيرة، فقرر أنه يذهب إليهم. فلما بلغ ديقار قرب الكوفة عسكر بها، وأرسل عبد الله بن عباس إلى طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين، وأتبعه بالحسن بن علي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين ليستنهض أهل الكوفة. قال أبو موسى الأشعري كان آنذاك وعامله على الكوفة، قال له إن أنا جاي لك وجهز الجيش. قال له جهز الجيش مين؟ قال له جهز الجيش. قال له أنا معتزل. أبو موسى الأشعري رفض أن يجهز جيش الكوفة لاستقبال علي، لأنه شعر أنه هكون لك إيه مفسدة كبيرة، فعزله علي بن أبي طالب. خذوا بالكم أن أبو موسى الأشعري ده هيبقى بعد كده هو وسفير علي بن أبي طالب في المعركة الأخرى في صفين، معه لما أرادوا الحكام ورفعوا المصاحف علي معاذ بن سفيان وعمرو بن العاص في صفين، فهيبعثوا حكمين، هيبقى منهم من جيش علي مين؟ هذا الرجل الذي اعتزل، أبو موسى الأشعري اعتزل، رفض أن يكون أو يجهز الجيش لعلي بن أبي طالب في الكوفة. لما أمره أن يستنهض أهل الكوفة لتجهيز الجيش، فأبو موسى الأشعري قال لعلي بن أبي طالب إني معتزل. فلما وصل علي بن أبي طالب قرب الكوفة عزل أبو موسى الأشعري، والموضوع كان بسيط، يعني ما كانش موضوع فيه عناد. وعلي بن أبي طالب مقدر أن الصحابي خايف على دينه، فخلاص انت اعتزلت انت حر، بس في نفس الوقت هو مش هيقف، لأنه هو علي بن أبي طالب يرى الحق. فعزل علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري. قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة بسند صحيح قال عن ابن عباس قال أرسلني علي بن أبي طالب إلى طلحة والزبير يوم الجمل، فقلت لهما، ابن عباس بيحكي بيقول أنا كنت المبعوث أحد المبعوثين من قبل علي لمين؟ لطلحة والزبير ومن عائشة. فقلت لهما إن أخاكما يقرئكما السلام، إن أخاكما يقرئكما السلام ويقول لكما هل وجدتما علي حيفا في حكم؟ قال لهم هو أنتوا خارجين عشان أنا ظالم؟ هو أنتوا شايفين إن أنا أخطأت في حاجة؟ هل وجدتما علي حيفا في حكم، ظلما في حكم أو استئسارا بفيء؟ هل شايفين إن أنا منعت حد حقه فلوس؟ هل ترون أني فعلت كذا أو كذا؟ يعني ليه أنتوا عملتوا ده؟ فقال الزبير لا والله ولا في واحدة منها. ابن عباس رايح مبعوث من علي بن أبي طالب لمناقشة طلحة والزبير في سبب ذهابهما إلى الايه إلى البصرة، فكان أول كلمة قالها ابن عباس لهم إن هو بيقول لهم هو علي بن أبي طالب أنتوا شايفين إن هو ظلم في حاجة؟ فقالوا لا ولا في شيء من هذا، إن الصحابة لم ينازعوا علي أصلا في مسألة، كان الإشكال كله في إيه؟ في القصاص في قتلة عثمان. عشان كده يعني يقولوا ابن حزم قال وأجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على إمامة علي بن أبي طالب، إجماع الصحابة لم ينازعه في ذلك أحد، لا معاوية بن أبي سفيان ولا عمرو بن العاص ولا طلحة بن عبيد الله ولا الزبير بن عوام ولا عائشة ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نازع أصلا في إمامة علي، فيش ولا واحد من الصحابة ادعى علي بن أبي معاوية نفسه، بيقولوا له هو أنت شايف نفسك أحق من علي؟ قال علي أفضل مني وهو أحق بالخلافة مني، إنما أنا ولي الدم. قال لهم أنا ما بنزعش علي في خلافتي، أنا مشكلتي الوحيدة في إيه؟ في مقتل عثمان، وكيف أنه كان أول شيء ينبغي على علي يفعله أنه هو إيه؟ أنه هو يأخذ بثأر عثمان. وسأتي معنى الروايات. قال الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن عباس قال أرسلني علي إلى طلحة والزبير يوم الجمل، فقلت لهما إن أخاكما يقرئكما السلام ويقول لكما هل وجدتما علي حيفا في حكمنا واستئسارا بفيء؟ قال الزبير رضي الله عنه والله ولا في واحدة منها، مفيش ولا واحدة من دول. أقبل طلحة وزبيدة حتى نزل البصرة وطرحوا سهل بن حنيف فبلغ ذلك عليا وعلي كان بعثه عليها فأقبل حتى نزل بذي قار قرب الكوفة فأرسل ابن عباس إلى الكوفة فأبطأوا عليه ثم أتاهم عمار بن ياسر. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن زياد لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أجمعين البصرة بعث علي بعمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة والله إنها لا زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة لكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. لما وصلوا الربزة جمعوا الناس وكان واحد الكوفة عزل أبو موسى الأشعري وإيه وأصبح علي نقل مقر الخلافة إلى الكوفة وبعد كده صعد الحسن بن علي وعمار بن ياسر يجمعون الناس في الكوفة ليه؟ لأن يكونوا جيش مع علي بن أبي طالب. هو بيحكي بقى الصحابي وبيتكلم على إن لما الحسن بن علي وقف على المنبر والحسن بن علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر هم يرون أنهم كان على الجميع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكونوا بجانب علي بن أبي طالب فقال لهم او حد يتكلم في ام من عائشه او في طلحه والزبير ام من عائشه هي زوجة نبيكم في الدنيا والاخره. انظروا الى هذه العقليه في التناول الخلافات. احيانا الناس لما بتختلف على بعضها البعض تلاقيه بيسقط الخير للاخرين. يعني الصحابي هنا عمار بن ياسر والحسن علي هو محرر محل النزاع. محل النزاع كان ايه؟ مش ان قتلة عثمان يستحقون القصاص ولا انه لابد من الاخذ بالقصاص من قتلة عثمان. لما حل النزاع كان ايه؟ الوقت والاولوية. هل اول شيء كان ينبغي على علي بن ابي طالب ان يرسخ الطمأنينة وارجاء حكمه على دولة الاسلام ولا اول حاجة كان يعملها انه ياخذ بثار عثمان بن عفان؟ كان الخلاف فيه مش في ان هو هؤلاء استوجبوا القصاص انما كان الوقت الاولوية. وهذه مسألة كانت صعبة جدا. ايه الدليل انها صعبة؟ الصحابة اختلفوا فيها ومش صحابة مش ناس عادية ده ناس اوتوا علم وفهم وبصيرة يعني اوتوا معية الله سبحانه وتعالى لكن هناك مسائل اصعب من ان تنضبط. طيب لما صعد الكوفة منبر الكوفة الحسن وعمار بدأ يقولوا الناس ايه؟ هيقولوا روحوا قتلوا طلحة. طلحة ده احد العشر المشاهير في الجنة. هيقولوا روحوا قتلوا الزبير. طب ولو عدى من طلحة والزبير هيقول لهم قتلوا وقفوا قدام ام من عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله انها زوجة نبيكم في الدنيا والاخرة. مفيش خلاف في ده اصلا. وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وابوها الصديق. لكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. عمار بن ياسر في رواية في البخاري في الصحيح عمار بن ياسر هنا يريد والحسن بن علي وهو في خطبته لأهل الكوفة يريد أنه يحرر محل الإشكال. إياه تطيعون هنا يقصد بها إيه؟ أن حجر فتح الباري شرح البخاري بيقول لتتبعوه أو إياها قيل لتتبعوا علي بن أبي طالب أو تتبعوا أم من عائشة رضي الله عنها أو قيل أنه يرى أنهم لتتبعوه أي تتبعوا القرآن وكان يرى أن القرآن حقه أنه إيه؟ أن يكونوا مع علي بن أبي طالب. هو مين اللي كان مع الآيات الأوضح في هذا؟ اللي كانوا ينادوا بالقصاص ولا في تأخر القصاص؟ اللي ينادوا بالقصاص كان يعني لو أنت نظرت الآيات هتقول ولكم في القصاص يا حياتي يقول الألباب كتب عليهم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف ولا وليه بإحسان. لكن علي بن أبي طالب كان أعلم بمصالح الكلية للدين أكثر من مجرد التناول الجزئي بمسألة القصاص. وصل أبي المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الزاوية من البصرة ومعه ما يقارب 10,000 مقاتل. يبقى خرج من المدينة عقبال ما وصل البصرة كان معاه كام؟ 10,000 مقاتل. روى الطبري بسند حسن عن محمد بن حنفية اللي هو محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب قال أقبلنا من المدينة 700 رجل وخرج إلينا من الكوفة والبصرة 7,000 وانضم إلينا من حولنا 2,000 أكثرهم بكر بن وائل. الامر جلل الاحنف النقيس بشيبة في مصنف في مصنفه بسند صحيح يقول الاحنف النقيس ان خذلان هؤلاء الاحنف اعتزل بيقول ان خذلان هؤلاء يعني ام امي عائشه وحواري النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وطلحه بن عبيد الله لشديد قال ان انا اخذلهم هم بينادوا بتطبيق ايه القصاص والاخذ بثياب عثمان ان انا اخذلهم هذا شديد علي وان قتالي لابن عم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان بويع بالخلافه لشديد علي قال والله انا مش عارف هقف قدام مين فاعتزل قال لا اقاتلكم ومعكم امي عائشه وحواري النبي صلى الله عليه وسلم ولا أقاتل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل ليه اعتزل يعني في مواقف انت عارف الكسبان خسران يعني في مواقف تحط فيها مهما كسبت انت خسران فالأفضل انك انت في الموقف ده تعمل ايه ابحث عن دينك بعث علي القعقاع بن عمرو ودي يعني من النقاط الفاصله المشهد ده انتهى بهذا اللقاء القعقاع بن عمرو ده رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني شجاعا صوته في المعركه بألف رجل له مكانه بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو إلى جيش المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وقال له إلق هذين الرجلين فادعهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة علي بن أبي طالب قال للقعقاع روح لطلحة والزبير واقعد معاهم هنا في جيشين في جيش في 10,000 مقاتل وفي جيش في 10,000 مقاتل وهؤلاء في البصرة وهؤلاء في البصرة هؤلاء يطالبون بثأر عثمان وقتلوا عدد من هؤلاء الذين عرضوا لهم من قتلة عثمان وهؤلاء خرجوا يبحثون عن الاجتماع والألفة ويسألون فيما هذا فقال إلق هذين الرجلين وادعوهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهم الفرقة قالوا لهم اجتمعوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى سبحان الله بعث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب القعقاع بن عمرو إلى جيش المؤمنين عائشة وطلحة والزبير وقال له إلق هذين الرجلين فادعوهم إلى الألفة والجماعة وعظم عليهم الفرقة فانطلق القعقاع بن عمرو فبدأ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها أي أمة ما أشخصك ما أقدمك هذه البلدة قال لها يا أم المؤمنين هو أنت إيه اللي خرجك من المكة وجاء بك إلى البصرة ما أشخصك يعني ما أخرجك قالت أي بني إصلاح بين الناس قال فبعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهم قال طيب أنا أستأذنك ممكن تبعتي طلحة والزبير ييجوا وأنا هما نتكلم قدامي كنت تحكم بينا فبعث إليهما فجاء طلحة والزبير إلى أم عائشة فقال القعقاع لهما إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وما أقدمها هذه البلاد فقالت إصلاح بين الناس فما تقولان أنتما أمتابعان أم مخالفان فقال رضي الله عنهما متابعان قال فأخبراني ما وجه الإصلاح شو انتم جايين تصلحوا بين الناس هو ايه وجه الاصلاح اللي انتم جايينه فقال رضي الله عنهم قتلت عثمان قالوا له المدينه فيها قتلت عثمان وربنا سبحانه وتعالى امر بالقصاص قال رضي الله عنهما قتلت عثمان فان هذا ان تبك كان تركا للقران وان عمل به كان احياء للقران قال له احنا تركنا الآية وما اجتهدناش ان احنا ننفذها وساعدنا علي بن ابي طالب ننفذها ووقفنا بدورنا ان احنا نجتهد في اقامة هذا الامر يبقى احنا كده عملنا على ان احنا نموت القرآن، لان القرآن يحيى بالعمل به. فقال قال ان هذا ان ترك كان تركا للقرآن، يعني امر القصاص في دم عثمان، وان عمل به كان احياء للقرآن. القعقاع لون طيب، خلينا نفترض قتلتما قتلت عثمان من اهل البصر، قال لهم طيب ايه اللي حصل مع قتلت عثمان اللي كانوا عندكم في اهل البصره؟ مش انتوا قتلتوهم؟ قالوا له اه، اخذنا بالايه باللي عندنا وقتلناهم. فقال لهم وكلهم ماتوا؟ لا، فر واحد. قال لهم طب الواحد ده راح وجمع لكم عدد، وغضب لكل واحد من هؤلاء النفر مجموع، قال قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة وأنتم قبل قتلهم أقرب الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 إلا رجل، فغضب لهم 6000 واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم. قال لهم لو الواحد ده هرب، وده فعلا حصل يعني، والستمائة واحد كل واحد غضب له 10، ما الناس مش عارفة انت قتلتهم ليه ولا مقتنعين باللي بيحصل، فتنة، فغضب للستمائة 6000 واتجمعوا كلهم حمية وغضب لمين؟ مع الرجل الذي أردتم قتله. قال وطلبتم ذلك من الذي أفلت، يعني حلقوس اللي هو الرجل الذي ايه الذي هرب، فمنعه 6000 وهم على رجل، هتعملوا ايه وقتها؟ يا ترى انتوا اردتوا انهم تاخذوا بثار عثمان عشان تقتلوا قتلة عثمان، اضطريتوا ان انتوا تنخرطوا في معركه اكبر اللي هي معركه الايه 6000، يا ترى هتقتلوهم وهم ما لهمش زي ما دول قتل عثمان حاجه؟ دول ايه؟ دول عندهم حميه وغضب لاجل ان هذا قتل، لاجل ان اولادهم قتلوا. قال فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون، وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم. قال له لو أنت قتلتوا 6000 هتبقوا راضيين كده؟ طب وافرض ده ما حصلش وهتقوم معركة والستة الاف هزموكم، هتبقى أنتم مبسوطين وأنتم مقتولين؟ يبقى بدل ما كان عثمان مقتول بقى عثمان مقتول وطلحة مقتول وسلوى مقتول والصحابة الدماء تزداد يوما بعد يوم. قال فالذي حذرتم وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون، وأنتم بفعلكم هذا وأنتم أحميتم مضر وربيع من هذه البلاد. قال لهم فضلا إن بعد كده كلمة المسلمين هتقل والقبائل ترجع تاني نزعتها إيه تزداد، أحميتم مضر وربيع من هذه البلاد، فاجتمعوا على حربكم وخزنانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم وذنب الكبير. القعقاع بن عامر قال لهم تعالوا نحسب المفاسد اللي تترتب على اللي انتوا بتقولوه. فقالت أمي عائشة فتقول أنت ماذا؟ قالت طيب وانت رأيك ايه؟ فقال أقول هذا الأمر دواءه التسكين. قال لهم أنا رأيي ان الأمر ده ايه؟ التسكين، وإن سكن اختلجوا، لما يسكن هيبدأ يظهر الناس، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعثة الله في هذه الأمة هزاهزها يعني فتنها، فأثيروا العافية ترزقوها وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم دائما تكونون، ولا تعرضون للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. شوفوا طريقة كلام القعقاع مع طلحة والزبير، تشعر فيها بالديانة بالحكمة بالعلم، يعني لما اتنين أهل دين بيختلفوا شوفوا طريقة التعامل. قال له انت تعتب علي ايه؟ قال له انت تعتب علي ان انا اخطأت؟ قال له لا والله، ولا علي بن ابي طالب ظلم ولا استأثر بمال ولا اي حاجة ولا نعتب عليه شيء. طب ليه ما بيعتوش؟ قال له انا بيعته. طب ليه انت خايج؟ قال له عشان استطاع، عشان ده الدين والدين بيقول كده. قال له طب خلينا لما نيجي نطبق الدين هنعرف ولا هنتسبب في مفسدة اكبر؟ ولو ترى لو تسبب مفسدة اكبر هيكون ده الافضل بالنسبة لك؟ وهل انت كده هكون حققت الدين؟ ولا انت هتبقى برضه ويفتح عند نفس النقطة، بس بدل ما كان في مشكلة بقت في ايه 20 مشكلة مترتبة، وانت برضه واقف عند ايه، عند نفس النقطة لم تستطع ان تخرج منها. فقالوا طب انت رايك ايه؟ كلام عاقل، كلام حكيم. طب انت رايك ايه؟ قال لهم رايي ان احنا دواءه التسكين والاجتماع على الحق. قال فأسيوا العافية وزكوها وكونوا مفاتيح للخير كما كنتم تكونون ولا تعرضون للبلاء. قال لهم اللي انتم اختاروا اللي بتختاروه ده مش هيعرضكم انتم للبلاء، هيعرض الايه؟ الأمة للبلاء. ولا تعرضوا له فيسرعكم فيسرعنا وإياكم. وأيم الله إني لأقول هذا وأدعوكم إليه، وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة التي قل متاعها ونزل بها ما نزل. قال لهم والله أنا بقول لكم ده وأنا خايف إن أنتوا ما توافقوش، أو خايف إن أنتوا لو وافقتوا ما يتمش، وده اللي حصل فعلا. فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر. قال لهم يا جماعة مفاسد اللي أنتوا بتقولوه ما بتتحسبش. وده يقول لك قد إيه الصحابة كان عندهم حكمة في التعامل. قال لهم مفاسد اللي أنتوا بتقولوه ما بيتحسبش، أمر ليس يقدر، مش هتعرف تحسب خسائره. وليس كالأمور ولا كقتل رجل رجل ولا النفر رجل ولا القبيلة رجل. قال لهم الموضوع أكبر من أننا نحسمه أن واحد قتل واحد، ولا مجموعة اجتمعوا على واحد وقتلوه زي ما فعل عليه زي ما فعل عمر لما قال لهم لو اجتمعوا لقتلتهم، وقتل عدة رجال في رجل، ولا كقبيلة في رجل. قال لهم الأمر أكبر من ذلك. عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أن قبيلة اعتدت على رسول النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحرب قبيلة. لكن هذا الأمر أمر جلل أعظم من ذلك بكثير. فقال فإن هذا الأمر ليس يقدر وإنه ليس كالأمور. قال لهم لو أنتم بتحسبوها وبتكسوها على أن أصل عمر في يوم من الأيام لما جاءوا مجموعة وقتلوا رجل قال لهم يقتلوا به ولو اجتمعوا في، قال لهم الأمر أكبر من ذلك. الأمر الآن حقيقة وليس الأمر كسائر الأمور كالأمور، ولا قتل رجل رجل ولا النفر رجل ولا القبيلة رجل. فلما انتهى القعقاع من كلامه قالوا نعم أحسنت وأصدت المقالة، فارجع فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح الأمر. قالوا خلاص اتفقنا. إذا بالسرعة دي هو في حد بيعرف يعمل كده؟ لما حد بيقنعه بيقتنع وبينفذ. احيانا انت بتخش في النزاع وبعدين حد يكلمك في حاجه، انت دايما هدفك ان انت تنتصر في القضيه، دايما هدفك ان انت تكسب، دايما هدفك انك تطلعه غلطان. هم قالوا وهو لما تكلم قالوا كلام عاقل صح. هو علي بن ابي طالب بيقول نفس كلامك؟ قالوا اه بيقول نفس كلام. قالوا خلاص لما علي يجي احنا ايه؟ احنا معاك. بس كده ببساطة. دي هذه حكمة، هذا وعي، هذه ديانة. ان واحد لما رأى الحق لاح له اخذ به، ما عادش يجادل ويجادل ويحسبها من يمين والشمال ويحاول ولا قدح في القعقاع، ولا قال له اصل انت منتفع، ولا قال له ان انت انا عندي مشكلة معاك من زمان، ولا طلع مشاكل القعقاع قبل كده. خلص، هو مجرد ما سمع حجة القعقاع امتثل. فلما انتهى القعقاع من كلامه قالوا له نعم إذا قد أحسنت وأصبت المقالة، فارجع فإن قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. فرجع إلى علي فأخبره فأعجبه ذلك، وأشرف القوم على الصلح، وكره ذلك من كره ورضيه من رضيه. وأرسلت أم المؤمنين عائشة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تعلمه أنها إنما جاءت للصلح، ففرح هؤلاء وهؤلاء. وقام علي في الناس خطيبا فذكر الجاهلية وشقاءها وأعمالها، وذكر الإسلام وسعادة أهله بالألفة والجماعة. ثم ساق جيش المؤمنين عائشة وطلحة والزبير ونزلوا الفوضى فالتقوا عند موضع قصر عبيد بن زياد حتى تجاء الفريقان، وذلك يوم الخميس النصف من جماد الآخرة سنة 36 للهجرة. وبعث علي بن أبي طالب إلى طلحة والزبير يقول لهم إن كنتم على ما فرقتم عليه القعقاع فقفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر. قال لهم خليكم بقى مكانكم ما تعملوش حاجة لحد ما إيه لحد ما جلكم. فأرسل إليه جواب أننا على ما فرقنا عليه القعقاع، واطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحاب من الجيشين. فلما أمسوا بعث إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس، وبعثوا إليه محمد بن طلحة اللي هو السجاد، وبات الناس بخير ليلة. مين اللي هيبقى عنده مشكلة في الاتفاق ده؟ قتلة عثمان. الناس دي موجودين فين؟ في الجيش؟ لا، في الجيش اللي فرق مع علي بن أبي طالب، واللي ناحية طلحة وعبيد الله والزبير عوام من عائشة، دول ايه؟ دول كلهم بيطالبوا بايه؟ بدم عثمان. لكن اللي خارج من المدينة معاه مجموعة من الناس، دول كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، دول هيعملوا ايه؟ هم مندسين، يعني هم مش طالعين احنا اللي قتلنا، لا طالعين مع الناس، لكنهم يعلمون انهم اذا اجتمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سيكشف امرهم. دول قرروا ان لابد ان هذا الاتفاق لابد ان هو ايه يتلغى. يتلغى ازاي؟ الصحابة عزموا الامر وعقدوا الاتفاق وابرموا الامر، وكبار الامر عقدوا الامر، خلاص الموضوع خلص ما عادش هينفع يتلغى. فقرروا اثارة الحرب في الليل. الصحابة قرروا ان هم خلاص الموضوع انتهى وخلص، لكن هؤلاء لم يرضوا بذلك. بات قتلة عثمان بن عفان بشر ليلة، باتوا يتشاورون في أمرهم وأجمعوا على أن يثيبوا الحرب في وقت السحر. فثارت طائفة من هؤلاء على جيش من عائشة وطلحة والزبير، وذلك في هدأ من الليل وغفلة من الناس، فقاتلوهم وقتلوا منهم عدد، فقام الناس على القتل. فقال من في جيش، بعضهم اندس في جيش وبعضهم ايه ظل في مكاني، وقالوا احنا هنرمي ببعض، هنرمي ايه بالنبل، وهنشيع في الجيشين مقولة واحدة. ايه المقولة اللي هنشعها؟ خدعونا. يبقى الإشاعة اللي هتطلع ان هم ايه خدعونا. فرموا بالنبل على بعضهم وبالنار على الخيام وقالوا ايه هؤلاء خدعونا في الاتفاق، والتاني يقولوا ايه هؤلاء خدعونا في الاتفاق. فقال من في الجيش المؤمنين وطلحة بيتنا اهل البصرة، فثار كل فريق الى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا الخيول وقامت الحرب على قدم وساق، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول ابن كثير واجتمع من رؤوسهم جماعة، منهم عبد الله بن سبأ المعروف بن السوداء. قال ابن العرب المالكي وقدم علي البصرة وتدانى وليتراءوا، فلم يتوكم أصحاب الأهواء وبادروا بإراقة الدماء، واشتجر بينهم الحرب وكثرة الغوغاء على البوغاء، كل ذلك حتى لا يقع البرهان ولا يقف الحال على بيان ويخفى قتلة عثمان، وإن واحدا في الجيش يفسد تدبيره فكيف بألف رجل. قال الإمام ابن حزم وأما أمورين عائشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم أجمعين ومن كان معهم، فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة، ولا أحدثوا إمامة أخرى، ولا جددوا بيعة لغيره. هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه، بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن. فإذا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا إشكال فيها أنهم لم يمضوا إلى البصرة لحرب علي رضي الله عنه، ولا خلافا عليه ولا نقضا لبيعته، ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته. يعني لو هم كانوا عايزين يقتلوا علي كانوا ايه كانوا قالوا خلاص احنا مش معترفين ببيعة علي، نشوف حد بينا يبقى هو ليه الخليفة. قال ولا خلاف عليه ولا نقضا لبيعته، ولا أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته. هذا مما لا يشك فيه أحد ولا ينكره أحد، فصح أنهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ظلما، ولم يكن نهوض علي إلى البصرة لقتالهم، ولكن موافقا لهم على الذي ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضي الله عنه. وبرهان ذلك أنهم لما اجتمعوا فبعث علي حتى يناديهم بالجماعة والألفة، ولم يقتتلوا ولا تحاربوا. فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإغاغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبدلوا السيف فيهم فدفع القوم عن أنفسهم فرودعوا حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال واختلط الأمر اختلاطا لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لعنهم الله لا يفترون من شب الحرب وإدرامها وكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها ورجع الزبير وترك الحرب بحالها. زبير بن عوام لما عقدوا الصلح والجيشين اتفقوا خلاص قرر ان هو يعتزل ومشي. واحد مشي وراه من قتلة عثمان وعمل ايه الراجل ده؟ استنى لما الزبير نام وقام قام دبحه فقتل الزبير غيلة اغتيال. الزبير بن عوام كان سيأتي مع تأتي سيرته إن شاء الله معنا كان من شجعان الصحابة حواري النبي صلى الله عليه وسلم أول من دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم سل سيفه دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. والزبير كان الصحابة يقول له احمل يا زبير كان دايما الزبير في مقدمة الجيش فكان يقول له يلا انطلق يقول لهم حدش هيجي ورايا مش هتعرفه يقول له بس انطلق ما تقلقش احنا عايزين بس نختار الجيش العدو فكان يحمل يذهب من أول جيش العدو إلى آخره ثم يعود ثم ينظر وراءه فلا يجد أحد من الصحابة. يعني كان بياخد ابنه وراءه ابنه عنده 10 سنين عبد الله بن الزبير بيقول والله ما من موضع في جسد أبي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف وكان فيه حفرة في رقبته يدخل فيها يدي ألعب بها. وعنده كان بيخلي ابنه يشيل سيفين ويقاتل معه عنده 10 سنين. تخيل الزبير ده كان عامل ازاي يعني؟ فكان محدش هيعرف يقاتل الزبير اكيد حيا يعني. فالزبير قتله ابن جرموز غيلة ثم جاء به الى الناس في جيش علي يريد ان ايه ان يفرحهم يعني ان هو كده ايه عمل حاجة عظيمة يعني. فقال علي بن ابي طالب بشروا هذا بالنار فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل الزبير بن عوام بالنار بشروا قاتل ابن صفية بالنار. خد بالك ان هو في الايه في الجيش المعادي الناحيه الثانيه الجيش المقابل ومع ذلك هم كانوا يعرفون الفضل. ابن حزم بيقول ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وترك طلحه بن عبيد الله القتال لكنه اتاه سهم غائل وهو قائم لا يدري حقيقه ذلك الاختلاط. علي بن ابي طالب بعث محمد بن ابي بكر اللي هو اخو ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها الى ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها ومجموعه من الصحابه ليحموا ام المؤمنين عائشه اللي هم اول حاجه تعملوها تعملوا ايه تحوطوا ام المؤمنين عائشه حوطوا الجمل وامنوها وذهبوا بها بعيد. ده في الجيش الايه المقابل. انظروا الى دين هؤلاء. قال وأتى طلحة سهم غائر وهو قائم لا يدري حقيقة ذلك الاختلاط فصادف جرحا في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف ومات من وقته. فقتل الزبير بن عوام بوادي السباع على مسيرة أقل من يوم من البصرة. وقتل طلحة بن عبيد الله غدرا. قال ابن أبي العز الحنفي فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي بن أبي طالب ولا من طلحة ولا الزبير أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. قال ابن عماد الحنبلي لما قدمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير البصرة واستعانوا بأهلها وبيت المال وصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خلفهم واجتمع عليه أهل البصرة والكوفة فحاول صلحهم واجتماع الكلمة وسعى الساعون بذلك فسار الأشرار بالتحريش ورموا بينهم بالنار حتى اشتعلت الحرب وكان ما كان. أم المؤمنين عائشة بعد ذلك قابلت علي بن أبي طالب وبلغ علي بن أبي طالب أن أم المؤمنين عائشة تلعن قتلة عثمان فرفع علي بن أبي طالب يديه حتى بلغ بهما وجهه وقال وأنا ألعن قتلة عثمان. لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل. لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل. لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل. أنا اللوم أنا لا أخالف في قضية عثمان ولا مقتل عثمان بابا بن سعد في طبقات سعد بن حسن بغي على حجي قال قتل بشر والله قتل بشر والله كثير حول عائشة يومئذ 70 كلهم حفظ القرآن. انتهى عبد الله بن بديل إلى عائشة رضي الله عنها في الهودج يوم الجمل فقال يا أم المؤمنين أنشدك بالله أتعلمين أني أتيتك يوم قتل عثمان فقلت لك إن عثمان قد قتل فقلت اذهب إلى علي بن أبي طالب والزم علي. قال لها مش أنا قلت لك لما جيت لك في مكة إن عثمان اتقتل أعمل إيه؟ قلت لي الزم علي بن أبي طالب فوالله ما غير ولا بدل. فقالت فسكتت. هو بديل بيحكي بيقول أنا لما شفتها يوم الجمل قلت لها كده قلت لها مش أنت اللي قلت لي الزم علي. فسكتت فقال اعقروا الجمل فعقروه اللي هي كان يركب عليه فحملوا الهودج فنزلت. قالت فنزلت ونزلت أنا وأخوها محمد بن أبي بكر الصديق واحتملنا الهودج حتى وضعناه بين يدي علي بن أبي طالب فأمر بها علي بن أبي طالب فأدخل في منزل عبد الله بن بديل. وتذكرت هي هذا المشهد ومن جميل ما قالت أنها دعت لعلي بن أبي طالب وقالت أنني ما أتيت لنقض البيعة. علي بن أبي طالب لما رأها أكرمها وقال يا أم المؤمنين لما هذا وأمر بها أن تكرم قال الناس اكرموها أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. قال الحافظ ابن كثير لما حضر يوم الجمل واجتمع علي تأخر فوقف في بعض الصفوف فجاءه يعني طلحة فجاءه سهم غريب فوقع في ركبته وانتظم السهم مع ساقه فجمح به حتى كاد يلقيه وجعل يقول إلي عباد الله. قال الذهبي قاتل طلحة بن عبيد الله في الوزن بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب. الإمام الذهبي علق على قتل طلحة ويقول لهم الرجل اللي ضرب السهم ده ومش معروف في بعض الروايات بتقول إن هو يعني موالد الحكم وغيره لكن لم يعرف قاتل طلحة. قاتل طلحة الإمام الذهبي يعلق ويقول إن هذا الذي فعل هذا وهو يظن أنه على الصواب هذا بمنزلة قاتل علي بن أبي طالب. يا جماعة في أوقات الفتن ينبغي أن لا يتحرك إلا أهل الحق واللي ما عندوش يسكت. يعني اللي مش شايف الخير فين الأحسن إنه إيه يسكت تماما لأن الكلمة لها تأثير والحركة لها تأثير. يقول الإمام الشعبي أدركت 500 أو أكثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام في الجنة. يقول الصحابة أجمعوا يقول الذهبي أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مش خلاف أصلا طائفتين مختلفتين في جيشين مختلفين قتل طلحة والزبير ونجى علي بن أبي طالب وعمار وهو بيقول أن الصحابة 500 صحابي كلهم بيقولوا أن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وزيد بن عوام وعمار بن ياسر كلهم فين في الجنة. أقف عند هذا الحد أقول قولي هذا أستغفر الله.